بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأيها الإخوة المستمعون، في هذا اللقاء الذي يجمعنا مع صاحب الفضيلة الدكتور صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي، أستاذ المشارك في قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية، وعضو الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب. فأهلا وسهلا بكم يا فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم. أيها الإخوة في الله، هذا اللقاء استكمال للقاء سابق تكلم فيه فضيلة الدكتور عن بعض قواعد أهل السنة والجماعة في تقرير المعتقد، وفي هذا اللقاء نستكمل ما بقي حيث وقفنا على الأدلة الدالة على قبول خبر الآحاد وحجيته في باب الاعتقاد. فليتفضل فضيلة الدكتور. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، الأمر كما تفضلتم أننا توقفنا عند القاعدة المتعلقة بقبول أهل السنة والجماعة لأخبار الآحاد في أبواب الاعتقاد، كما هي حجة مقبولة في سائر أبواب الدين. أما الأدلة هي في الحقيقة كثيرة في الكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وجاء في قراءة: فتثبتوا. فلما أمر الله عز وجل بالتثبت والتبين في خبر الفاسق دل على أن خبر العدل بخلافه، وإلا لم يكن لتخصيص الفاسق معنى، حيث يجب التثبت في الجميع. وأيضا فلو كان خبر الواحد لا يقبل مطلقا لم يحتج إلى تعليل التثبت فيه بالفسق، لأن علة الرد موجودة فيه قبل الفسق، فكان التعليل تحصيلا للحاصل. أيضا يدل على ذلك قوله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالله عز وجل أمر الطائفة النافرة أو الباقية بالتفقه في الدين وبإنذار قومها بما تفقهت فيه، وعلل الإنذار بحصول الحذر من القوم. ولفظ الطائفة يعم الواحد والاثنين، قال جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. أما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كثرت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا في الدلالة على قبول أخبار الآحاد. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ووجه الدلالة من ذلك أنه أمر صلى الله عليه وسلم كل عبد يسمع مقالته أن يبلغها مع إمكان كونه غير فقيه، ولا يؤمر بالبلاغ إلا والخبر مما تقوم الحجة به. ولم يفرق صلى الله عليه وسلم بين حديث يتعلق بالعقيدة وحديث لا يتعلق بها، كما أنه تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يبعث الآحاد إلى الجهات القريبة والبعيدة ويحملهم أمور الدعوة والتبليغ، ويعتمد الناس أخبار أولئك الأفراد، ولم يكن تفرد الواحد منهم سببا لوجود الشك في خبره. والنبي صلى الله عليه وسلم وكذا الخلفاء الراشدون من بعده كانوا يرتبون قيام الحجة على الكفار واستحقاقهم حكم الكفر واستحلال الدماء والأموال في الدنيا، وكذلك كونهم إن أقروا واستمروا على كفرهم أنه يكون عليهم الخلود في النار في الآخرة. ولو كان خبر الواحد العدل ليس بحجة لم يترتب عليه ما سبق. ناهيك عن سنته التقريرية عليه الصلاة والسلام في وقائع شتى، من ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، كانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. ولاحظ يا رعاك الله أنهم قد اعتمدوا هاهنا خبر واحد في قضية من أعظم القضايا الدينية وهي الصلاة، تحولوا عن قبلة كانت متحققة الثبوت عندهم بخبر واحد. والغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع على ذلك ولم ينقل أنه أنكر عليهم. أما من الإجماع فإن إجماع القرون الثلاثة المفضلة قد انعقد على قبول خبر الأحاد واعتباره حجة في باب العقيدة وفي غيره، ولا يعرف قط عن أحد من السلف أنه رد خبرا في باب العقائد أو غيرها لمجرد كونه من أخبار الأحاد. جميل. لكن يا صاحب الفضيلة، قد يقول قائل خبر الأحاد يرويه بشر وأفراد وقد يخطئ الراوي فيه، فكيف نبني عقيدتنا على أمور قد يخطئ فيها الرواة والنقلة؟ هذا الذي تفضلتم به هو الذي جعل المخالفين لأهل السنة والجماعة يردون خبر الآحاد في باب الاعتقاد. والحقيقة أن القوم ما تنبهوا إلى قضية مهمة، وهي أننا لا نتكلم عن أخبار آحاد مطلقا، إنما نتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وشتان بين الأمرين. أخبار الآحاد المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي حكم عليها أهل العلم بالحديث بالقبول والثبوت، هذه الأحاديث هي التي نتكلم عنها، وهي قد استفادت العلم والقطعية من أربع جهات: من جهة المخبر، ومن جهة المخبر عنه، ومن جهة المخبر به، ومن جهة المخبر. هذه أربع جهات استفادت أخبار الآحاد المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت عنه من خلالها. من جهة المخبر، من الذي أخبر بها؟ هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق بعد الأنبياء دينا وعلما، ثم التابعون وأتباع التابعين وتبع الأتباع. هؤلاء أفضل القرون، عندهم التقوى والورع والإتقان، فكيف يقاس بهم أحد الناس؟ أما من جهة المخبر عنه، أخبار الأحاد المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبر عن الله وعن دينه وأحكامه، فهي من حجج الله تعالى على خلقه، فلا بد أن يحفظ الله عز وجل حججه ودينه. قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من جهة المخبر به، هذه الأخبار تخبر بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن كلامه عليه الصلاة والسلام عليه من الجلالة ومن نور النبوة ما يجعله لا يشتبه بغيره من كلام الناس وأحاديثهم عند من له خبرة به. أما من جهة المخبر، فإن الذي تلقى الخبر وحكم عليه وقبله أئمة الحديث الكبار الفحول الذين لهم عناية عظيمة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقية صحيح كلامه من غيره. إذن القياس هنا قياس مع الفارق، حينما نقيس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الآحاد الثابت عنه بخبر أي أحد في أي شأن من شؤون الدنيا، الحقيقة أن القضية فيها قياس ليس بمتجه البتة لوجود الفارق الكبير والبون الشاسع بين هذا وذاك. أيضا لو تأملت والأخ المستمع الكريم جوابا آخر يدل على الخلل في المنهج الذي سار عليه من رد أخبار الأحاد، ذلكم أنك تجده في باب العقيدة يرد أخبار الأحاد، لكن إذا جاءه حديث في الصلاة أو في الصيام أو في الأخلاق قبله. والواقع أن كل حديث ولو كان متعلقا بالفقه فلا يخلو من جانب عقدي، يعني كل حديث يجب أن يعتقد فيه المسلم أنه غاية الكمال، وأن اتباعه فيه الفلاح، وأنه ملزم بقبوله، وأنه متوعد على الإعراض عنه. وهذه كلها ماذا؟ قضايا عقدية، أليس كذلك؟ إذن فالأحاديث جميعا من باب واحد، تفريق بينها بحيث يقبل البعض، أخبار الأحاد في باب الفقه تقبل، ويرد البعض الآخر، أخبار الأحاد في مسائل العقيدة لا تقبل، مسلك مرفوض، إما أن تقبلوها جميعا وإما أن تردوها جميعا. ولعلي أحلي المقام بأثر لطيف عن الإمام إسحاق ابن راهويه رحمه الله، روى عنه هذا الأثر البيهقي في كتابه الأسماء والصفات، يقول: دخلت على عبد الله بن طاهر، كان أميرا خراسان، فقال لي: يا أبا يعقوب، تقول إن الله ينزل كل ليلة؟ لاحظ هذه مسألة عقدية استشكلها، لعلها وصلته من خبر أحد، مع أن الأحاديث في النزول متواترة. نعم. فقلت: أيها الأمير، إن الله تعالى بعث إلينا نبيا نقل إلينا عنه أخبار، بها نحلل الدماء وبها نحرم، وبها نحلل الفروج وبها نحرم، وبها نبيح الأموال وبها نحرم، فإن صح ذا صح ذاك، وإن بطل ذا بطل ذاك. قال: فأمسك عبد الله. جميل. ننتقل بعد ذلك إلى القاعدة الخامسة: الأخذ بجميع النصوص ودرء التعارض بينها. نحتاج إلى بيان على ما تعودنا، كل قاعدة نحتاج أن نفسرها قبل أن ندخل في تفاصيلها. حبا وكرامة، أهل السنة والجماعة يقطعون أنه لا تعارض بين النصوص البتة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله يقول: لا أعرف أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادين، فمن كان عنده فليأتني به لأؤلف بينهما. وهذا ابن القيم رحمه الله يقول في نونيته: ونصوصه ليست تعارض بعضها بعضا، فسل عنها عليم زماني، وإذا ظننت تعارضا فيها فذا من آفة الأفهام والأذهان، أو أن يكون البعض ليس بثابت ما قاله المبعوث بالقرآن صلى الله عليه وسلم. كأني بالمستمع الكريم يطلب أمثلة يا فضيلة الدكتور لتتجلى هذه المسألة، هل هناك أمثلة توضح؟ نعم، لعلي أضرب مثلا أو مثلين لما القاعدة بصدده. قد يقول قائل: تعارضت الأدلة في ثبوت رؤية الله جل وعلا في الدار الآخرة، تثبت ذلك أحاديث، منها: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، في نصوص وألفاظ متعددة. ويقول هذا القائل: لكن عارض ذلك قوله تعالى: لا تدركه الأبصار. وإذا تعارض الأمر بين سنة وكتاب قدمنا القرآن لأنه أثبت. الجواب أن يقال إنه لا تعارض، النفي والإثبات هنا لم يتواردا على موضع واحد، النفي كان لشيء والإثبات كان لشيء آخر. الذي جاء النفي فيه هو الإدراك، والذي جاء إثباته هو الرؤية. وأهل السنة والجماعة ميزتهم أنهم يجمعون بين النصوص ويؤلفون بينها حتى كأنها نص واحد، وعليه فهم يقولون إنه جل وعلا يرى بلا إدراك. الإدراك هو الإحاطة، أنت ترى البحر لكنك لا تدركه ولا تحيط به، أنت ترى القمر ولكنك لا تدركه ولا تحيط به، إذن الله عز وجل يرى بلا إدراك. مثال آخر: بعض الناس قد يستشكل الأحاديث التي جاءت في وعيد العصاة أو بعض تلك الأحاديث، يقول مثلا: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه قال: لا يدخل الجنة قتات، وأمثال هذا النص جاء في مسائل أخرى أيضا. يقول هذا القائل: جاءت نصوص يظهر أنها معارضة لها، تدل على أن مآل العاصي إلى الجنة ولو دخل النار، كحديث الشفاعة. والجمع ذا يعني بين هذا وذاك أن يقال: أولا نقول لا تعارض قطعا، ومن استشكل شيئا فعليه أن يتهم نفسه وعقله، وأن يقطع بأن هذين النصين لا تعارض بينهما. وأنا على يقين بأن من اتقى الله عز وجل وعظم نصوص الشرع وطلب الهداية من بابها فإنه سيصل إليها قطعا. ولذلك الله عز وجل يقول: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. مفهوم المخالفة: إن الذين يؤمنون بآيات الله يهديهم الله. إذن القاعدة المضطردة: آمن تهتدي. الجواب في هذه المسألة أن يقال: فرق بين نفي مطلق الدخول ونفي الدخول المطلق. النفي الذي جاء في قوله لا يدخل الجنة هو نفي للدخول المطلق، أي الدخول الكامل الذي يكون مع أول الداخلين، وليس مطلق الدخول، يعني ليس أنه لا يدخل مطلقا. وبهذا يتضح لنا مقصوده صلى الله عليه وسلم في قوله لا يدخل الجنة. ويضاف إلى هذا أمر آخر لا بد من النظر فيه، أن يقال هذا النفي الذي ورد وعيد، وهذا الوعيد قد قيد بآيات وأحاديث، ومنها قوله جل وعلا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن نقول لا يدخل الجنة، يعني لا يدخل الدخول المطلق إلا إذا شاء الله عز وجل مغفرة ذنبه وشاء دخوله الجنة. القاعدة السادسة، ولعلي أستعجل بعض الشيء نظرا لضيق الوقت، صحيح صدقت، تقول القاعدة درء التعارض بين العقل والنقل، وعند توهم التعارض يقدم النقل ويتهم العقل. أحسنتم جزاكم الله خيرا، لكن ما المراد بهذه القاعدة على ما تعودنا درء التعارض بين العقل والنقل؟ أهل السنة والجماعة يعتقدون اعتقادا جازما أنه يستحيل أن يتعارض نقل صحيح وعقل صريح. العقل عند أهل السنة والجماعة خادم للنص وليس معارضا ومنافسا للنص. العقل مقود لا قائد، مأموم لا إمام. وإذا توهم متوهم أن هناك تعارضا بين عقل ونقل، فنحن نقطع أن ذلك راجع إلى واحد من ثلاثة أمور: إما عدم ثبوت النقل، وإما عدم فهم النقل فهما صحيحا، يعني يكون هناك خطأ في الاستدلال بالنقل، وإما عدم صحة العقل. لا يمكن أن يخرج توهم التعارض بين العقل والنقل عن هذه الأمور الثلاثة. ويقول في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الرجل الخبير بالنقل والعقل ومذاهب الناس، يقول: وقد تأملت ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه، فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانها، بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع. وهذا تأملته في مسائل الأصول الكبار كمسائل التوحيد والصفات ومسائل القدر والنبوات والمعاد وغير ذلك، ووجدت ما يعلم بصريح العقل لم يخالفه سمع قط، بل السمع الذي يقال إنه يخالفه إما حديث موضوع أو دلالة ضعيفة، فلا يصلح أن يكون دليلا لو تجرد عن معارضة العقل الصريح، فكيف إذا خالفه صريح المعقول. ونحن نعلم أن الرسل لا يخبرون بمحالات العقول بل بمحارات العقول، يعني بيّن ذلك رحمه الله بقوله: فلا يخبرون بما يعلم العقل انتفاءه، بل يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته. انتهى كلامه رحمه الله، وهذا كلام في غاية الحسن. قد يأتي في الشريعة ما تحار فيه العقول، يعني تتحير وتندهش منه لعظمته أو لأنه أكبر من عقل الإنسان، أما أن تأتي بما يجزم العقل باستحالته فإن هذا مستحيل. ذكرتم عن شيخ الإسلام بأنه من أعرف الناس، لو أشرتم إلى كتابه هل يكون المستمع على معرفة واطلاع؟ أحسنت بارك الله فيك. كتاب شيخ الإسلام الذي ألفه في هذا الموضوع أشهر من نار على علم، ألا وهو درء تعارض العقل والنقل، كتاب ثمين وعظيم وغاية في النفاسة، صنفه رحمه الله للرد على شبهة القائلين بأنه إذا تعارض العقل مع النقل قدمنا العقل لأنه الأصل. ننتقل بعد ذلك إذا سمحتم يا شيخ عبد الرحمن إلى القاعدة السابعة. نعم. يجب التزام منهج السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم. السائل سيسأل أكيد سيقول لك: من المراد بالسلف الصالح في هذه القاعدة؟ السلف الصالح هم أهل القرون الثلاثة المفضلة الذين جاء الثناء عليهم في قوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس، وفي رواية: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هؤلاء الأسلاف الصالحون يعتقد أهل السنة والجماعة أن التزام نهجهم ومسلكهم حتم لا خيار فيه، وقد دل على هذا جملة من الأدلة كتابا وسنة، من ذلك قول الله جل وعلا: واتبع سبيل من أناب إلي. ومن أحق الناس وأولاهم بالدخول في هذا الوصف السلف الصالح. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي كونوا معهم فيما هم عليه من الاعتقاد والعمل، والسلف الصالح أولى الناس بوصف الصدق، حتى قال الضحاك رحمه الله في هذه الآية: مع أبي بكر وعمر وأصحابهما. أيضا يقول جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والضمير في قوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم عائد للصحابة، وهذا دليل على وجوب لزوم مسلكهم. أيضا من الأدلة على ذلك قوله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأولى الناس بوصف الإيمان هم السلف الصالح غرة هذه الأمة. أيضا من الأدلة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث العرباض ابن سارية المشهور، والشاهد فيه قوله: فعليكم بسنتي. ولاحظ أن كلمة عليكم من ألفاظ الأمر، والأمر يقتضي الوجوب، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولا شك أن سنة الخلفاء الراشدين تطبيق عملي لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا من ذلك حديث الافتراق، والشاهد منه قوله: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فدل على أن سلوك مسلك السلف الصالح هو الهداية وبه النجاة. بين أيدينا جملة كبيرة من الآثار. هذا حذيفة رضي الله عنه يوصي بوصية ثمينة فيقول: اتقوا الله يا معشر القراء، وخذوا طريق من كان قبلكم، فلعمري لئن اتبعتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. هذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله رضي عنه يقول: فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. هذا الأوزاعي رحمه الله الإمام الجليل يقول: عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس وإياك ورأي الرجال، وإن زخرفوه بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. والناظر في الحقيقة في كلام أهل العلم يجد أنهم كانوا يعتزون بأن دينهم مأخوذ عن السلف الصالح الذين هم خير هذه الأمة وأهداها سبيلا. شريك ابن عبد الله رحمه الله قيل له إن قوما من المعتزلة ينكرون أحاديث النزول، فما كان منه إلا أن حدث بنحو 10 أحاديث في هذا الباب، ثم قال: أما نحن فقد أخذنا ديننا هذا عن التابعين، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم عمن أخذوا. وما أحسن ما قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. قال رحمه الله كلمة ذهبية هنا، يقول: وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة هو بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. أحسنتم. قد يقول قائل: ما السبب في تقديم السلف الصالح على غيرهم؟ لماذا قدمتم؟ السلف الصالح متقدمون على من سواهم، ولذا كانوا أولى بالاتباع من خلال 3 أمور: أولا، هم أعظم الناس تقوى وصلاحا، ثانيا، هم أعلم من غيرهم بالكتاب والسنة، ثالثا، هم أعلم من غيرهم بلغة العرب. وقد ذكر الشافعي رحمه الله وغيره أن من أسباب الابتداع الجهل باللغة العربية. نختم هذا اللقاء بهذا المحور الأخير، نريد من فضلكم أمثلة توضح التزام منهج السلف. المجالات حفظك الله التي ترجع إليها حجية منهج السلف رحمهم الله على من بعدهم تظهر من خلال 3 أمور: أولا، في المنهج العام في الاستدلال، كيف كان يتعامل السلف الصالح مع النصوص؟ هل كانوا يقدمون النقل على العقل أو العقل على النقل؟ هل كانوا يقبلون أخبار الآحاد في العقيدة أم لا؟ هل كانوا يدرؤون التعارض بين النصوص أو يضربون بعضها ببعض؟ إذن هذا الأمر الأول، أن يسلك مسلكهم العام في الاستدلال والتلقي. الأمر الثاني، أن تفهم النصوص في ضوء فهمهم. كيف كانوا يفهمون النصوص؟ نفهمها كما فهموا. يعني أضرب لك مثال يا شيخ عبد الرحمن إذا سمحت. نعم تفضل. لما يأتيني آت فيقول إن قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، يقول أنا آتي عند قبره عليه الصلاة والسلام فأسأله أن يستغفر الله لي، نقول عدنا إلى فهم السلف الصالح فلم نجد أحدا منهم قط فعل ذلك ولا فسر هذه الآية بذلك. الأمر الثالث وبه أختم كلامي أن نسكت عما سكتوا عنه، فإن الأمر كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. إذا كانوا لم يقحموا أنفسهم في مسائل الغيبيات بالعقل مثلا فإن علينا أيضا أن نقف عند الحد الذي وقفوا عنده، فهذا فيه الخير والسلامة والرشاد. الحقيقة أن القواعد أكثر مما ذكرت وأضعاف ما ذكرت، أسأل الله العظيم لي ولكم ولسائر المستمعين وللمسلمين والمسلمات الثبات على هذا المنهج الرشيد حتى نلقى ربنا، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. أحسنتم وجزاكم الله خيرا على هذا البيان والتفصيل الذي أفدتم فيه المستمع، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم يا فضيلة الدكتور صالح بن عبد العزيز بن عثمان السندي، أستاذ المشارك في قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية وعضو الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب. كنا عبر لقاءين في موضوع قواعد أهل السنة والجماعة في تقرير المعتقد، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا للعمل الصالح الرشيد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.